بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. في بعض النسخ لا يوجد لفظ المفعولين. فيه باب أبنية أو أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهة بها. من عنده هذا في نسخته؟ باب أبنية أسماء المفعولين والصفات المشبهة فاعلين. عندكم المفعولين؟ طيب من عنده في النسخة ما كاش مفعولين؟ والصفات المشبهة المشبهة به. نعم. لفظة المفعولين ليست ثابتة في جميع النسخ، هذا الذي أردته. في بعض النسخ مثبتة، في بعض النسخ الأخرى ليست مثبتة. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها، أو أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها. في بعض النسخ إثبات لفظة المفعولين، وفي بعض النسخ الأخرى ليست مثبتة. قلنا هذه المباحث من مباحث علم التصريف. قد نبهنا في الدروس الأولى الألفية على أن الألفية مشتملة على النحو والصرف، وأن النحو قديما كان إذا أطلق فإنه يشتمل على المباحث النحوية والمباحث التصريفية، ومن شواهد ذلك الألفية الخلاصة. وقال: واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. النحو، ومع ذلك ذكرنا أبنية المصادر، وذكرنا أبنية أسماء الفاعلين، سيأتي حرف وشبهه من الصرف بري وما سوى فبتصريف حي، ذكر هذا. وقد أخذنا بحمد الله تعالى كتابا كاملا في علم التصريف، هو لامية الأفعال لابن مالك رحمه الله، ولذلك لن نطول في هذه المباحث لأن عامتها قد مضى معنا. أبنية أي الأبنية جمع بناء، والمقصود بالبناء الوزن. أبنية أسماء الفاعلين أي أوزان أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها. كفاعل ينصغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذاء. كفاعل صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا. ينقسم الفعل في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان على زينة فعل، ما كان على زينة فعل متعديا كان أو لازم، وما كان على زينة فعل المتعد. هذان الوزنان الفاعل منهما يكون على وزن فاعل، عفوا، اسم الفاعل منهما يكون على وزن فاعل. القسم الثاني فاعل اللازم، فاعل المتعدي أخذناه. وده القسم الأول، فعل لازما كان أو متعديا، لازما كقاعد، متعديا كضربه، هو قاعد، قاعد فهو قاعد، ضرب فهو ضارب. كذلك فعل المتعدي كفهم وعلم، فهم فهو فاهم، فهمه فهو فاهم، علمه فهو عالم وهكذا. هذا القسم الأول. كان اسم الفاعل منه على وزن فاعل ما هو فعل مطلقا وفعل المتعد. القسم الثاني فعل اللازم. فعل اللازم كفرح وأشر وبطر وله أوزان في اسم فاعله سيأتي ذكره. فرح فهو فرح، أشر فهو أشر، وهكذا عطش فهو عطشان فعلا، حول فهو أحول أفعل. سيأتي الأوزان. القسم الثالث فعل ولا يكون إلا لازما، ولا يكون إلا لازما وله أوزان سيأتي الحديث عنها. اسم فاعله له أوزان، يقول له أوزان أي لاسم فاعله أوزان سيأتي ذكرها. واضحة. قول فاعل صغ اسم فاعل إذا لذي ثلاثة فاعل صغ اسم فاعل كفاعل على زنة فاعل إذا ذي ثلاثة من ذي ثلاثة يكون كذا إذا كان ثلاثيا بشرط سيأتي التنبيه عليه، بشرط أن لا يكون من فعلت باب فعل، وبشرط أن لا يكون من باب فعل اللازم. ماذا بقي؟ بقي فعل مطلقا وفعل المتعدد. هذا وزن اسم الفاعل منه على زينة فاعل من ذي ثلاثة. هذا نتكلم عن الثلاثي الرباعي سيأتي الحديث عنه، نتكلم عن الفعل الثلاثي. من ذي ثلاثة يكون كغذا، شوف قل غذاه يغذوه غذاء فهو غاذ، دعاه يدعوه فهو داع، أصلها داعي، أصلها داعي كذلك فهو غاذ غاذي، فهو غاذ واضح. من غذاه يغذوه فهو غاذ، غذاه يعني إذا رباه وأطعمه ونحو هذا. هنا غذاه يأتي متعديا ويأتي لازما، قل غذا الماء إذا سال، غذا الماء إذا سال فهو غاذ. إذن فعل اسم الفاعل منه يكون على زينة فاعل مطلقا سواء كان الفعل متعديا أو لازما. وهو قليل في فعلت وفعل، شوف وهو قليل في فعلت وفعل. فعلت مجيء اسم الفاعل من فعلت على زينة فاعل قليل أي شاذ، هذا شاذ، هذا شاذ وقليل ونادر جدا. مثاله من يأتينا بمثال من فعل ومع ذلك فهو على زينة فاعل قليل جدا. حمض فهو حامض، هذا قليل زيد. عقر فهو عاقر زيد، هو قليل موش كثير، هو شاذ. فرها فهو فاره وهكذا، هذا قليل. مجيء الفاء مجيء وزن فاعل اسما لفاعل من فعل هذا قليل، وفعل وكذلك من فعل. مثال سلم فهو سالم، سلم فهو سالم. المفروض يقول فهو سلم، كفرح فهو فرح، وأشر فهو أشر، سلم مثلا. واضح. قالوا سالم من أوزانه المقيسة فاعل. واضح. فمجيء فاعل من فعل من فعل ومن مجيء فاعل اسم فاعل من فعل أو فعل قليل أي شاذ على خلاف القياس. غير معدى فعل غير معدى، أما مجيئه من فعل المعدى هذا هو الأصل، هو قليل في فعلت وفعل غير المعدى. أما فعل المعدى فقياسه فقياس اسم الفاعل منه أن يكون على زينة فاعل كفهما فهو فاهم وعالم فهو عالم، وفعل غير المعدى بل قياسه فاعل وأفعل فعلان، هذا هو قياس فاعل اللازم. تكلم لك عن المتعدي، تكلم عن فعل اللازم كفرحة مثلا، غنيمة كفرحة وغنيمة وهكذا. قياس اسم الفاعل منه يكون على أوزان ذكرها هي كفاعل وأفعل وفعلان سيمثل له أيوة وأفعل فعلان كفاعل وأفعل وفعلان نحو أشيري ونحو صديان ونحو أفعل فعلان ونحو أشيري ونحو صديان ونحو الأجهري ونحو الأجهري شو نحو أجل والأشر أشرا فهو أشر كباطر بطرا فهو باطر وفرح فرحا فهو فرح وهكذا وقلنا هذا الوزن على ماذا يدل على معناه الغالب وشيء على الخلقة والألوان يدل على أوصاف وعلى الأعراض على الأعراض التي تقع للإنسان غاضب فهو عفوا فرح فهو فرح الأوصاف التي تعرض للإنسان أشر فهو أشر وهكذا شوف نحو أشري ونحو صديان هذا على وزن فعلان فعلان على ماذا يدل الامتلاء وحرارة البطن الامتلاء غضب فهو غضبان إذا امتلأ غضب وصدي فهو صديان إذا حر بطنه يعطش عطش فهو عطشان وهكذا واضح ففعلان يدل على الامتلاء معنى الامتلاء على معنى حرارة البطن نحو صديان ونحو الأجهري هنا يدير يكون دالا على الخلقة وعلى الألوان على الخلقة وعلى الألوان وتقول حاول فهو أحول وعاور فهو أعور وجاهر صوته فهو أجهر وهكذا وفعل نولى وفعين بفعل شوف وبدأ ثم شرع في فعل فعل فذكرنا أوزان فعل إذن ما هي الأوزان المقيسة لفعل لفعل اللازم أحفظها وزن فاعل وزن أفعال وزن فعلان ثلاثة أوزان الآن شرع في أوزان فعل قل وفعل نولى وفعيل بفعل فعل نولى وفعيل لفعل فعل سهل فهو سهل ضخم فهو ضخم فخم فهو فخم وهكذا الضخم وفعل نولى وفعيل كرم فهو كريم شرف فهو شريف نظف فهو نظيف فعل نولى وفعيل لفعل كالضخم والجميل والفعل جمل أو مثل لنا كالضخم ضخم فهو ضخم وجمل فهو جميل مثل لك لاسم الفاعل من فعل على زينة فعل ولما هو على زينة فعيل والفعل جمول هذا تتميم فقط جميل الفعل منه جمول جمول فهو جميل نعم وأفعل فيه قليل وفعل أو قال لك وأفعل ومقيس أفعل لكن قليل وأفعل فيه قليل أفعل فيه فعل قليل شو يجيبهن كرم شو شو الكتاب هذا تشوفوا على فين بنجيبها عندكم شرح قليلة كم شو أكرم لا كرم لك أفعل تقضي كرم حرش فهو أحرش صحيح شوفوا الشروع عندكم معليش شوفوا شوفوا زيدوا جيبوا لي قليل موش كثير شكون اللي عنده مثال غير أحرش طرش وحرش فهو أحرش طرش حمق فهو أحمق زيدوا جيبوا اللي عنده في الشرق طروشة طروشة أنا ما نقدرش نجزم ببعض الأفعال اللغة لا يحيط بها إلا نبي جيبوا اللي عندكم في الشرق خضب فهو عندكم خطبة عندكم أخطب خذ المثال أيوة جميل ما هو مشكلة خضب خطبة وخضبة خضب فهو أخضب المهم هذا قليل هذا قليل ليس كثيرا ليس كثيرا عاود قول وأفعل فيه قليل وأفعل فيه أفعل اسم الفاعل أو مجيء اسم الفاعل من فاعل على صيغة أفعل هذا أفعل فهو قليل حرش فهو أحرش حمق فهو أحمق هكذا وفعل وبسوى الفاعل قد يغلى وفعل كذلك فعل هذا قليل كحسن فهو حسن وبطل فهو بطل شوف كثير من الناس يقع أو يلحن في هذا يريد البطلان فيقول بطل بطل إذا صار بطل إذا أردت البطلان قل بطل الشيء يبطل بطلانا فهو باطل واضح إذا أردت البطولة وش تقول بطل يبطل فهو بطل فهو بطل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل أي وبسوى الفاعل قد يغنى فعل أو نبهك فعل فعل فعل مضى معنا مع الأول فعل يفعل ولا فعل يفعل فعل الأولى فعل قلنا وش قياسه فعل اسم المصدر من فعل ما هو فاعل هذا محسوم اسم الأول هذا فعل فهو فاعل ضرب فهو ضارب علم فهو عفوا ذهب فهو ذاهب قعد فهو قاعد وهكذا واضح هذا هو الأصل هذا هو الأصل لكن قال لك هناك بعض الأفعال ثلاثي منها على وزن فعل لكن اسم الفاعل لم يأتي على زينة فاعل هل يخذناه حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل نبهنا عليها من الأمثلة مثال مشهور شاب فهو أشيب المفروض تقول شائب شاب من شيب شاب الرجل لكن قالوا فيه أشيب شو طاب المفروض وش تقول طايب ولا طايب لكن ما قالوش وش قالوا طيب فيعل قالوا طيب قلنا هذا ما السر فيه ابن مالك هنا لم يذكر السر ذكره في اللامية ما السر حمله على فعل آخر لمناسبة بينهما هي التضاد أو المشابهة تشابه في المعنى أو التضاد فيه واضح هذا شو مثلا في أشياء حملوه على عور فهو أعور وحول فهو أحول ذكرنا طرفة تعززني كف الشيء عيبا أن صاحبه إذا أردت به وصفا له قلت أشيب لأنه عيب محمول على العيوب قلنا بأن هذا البيت لا يفهمه إلا من درس علم التصريف وكان قياس الأصل لو قلت شائبا ولكنه من جملة العيب يحسب وكان قياس الأصل لو قلت شائبا شاب يشيب فهو شائب واضح فقال يقول لقال يقيل فهو قائل أليس كذلك وكان قياس الأصل لو قلت شائب ولكنه من جملة العيب يحسب شاب حمله على عورة وعلى نحو هذا وعلى عرج فهو عرج كذلك طاب يطيب فهو طيب حملا على شكم لكم مراجعين على خبث أحسنت حملا على خبث للتضاد بينهما خبث فهو خبيث طاب فهو طيب وفعيل أخوه فعيل كما ذكرنا فأراد بهذا الشطر أن ما سوى زينة فاعل قد يغنى به الفعل الذي على زينة فعل قد يغنى به يغني يستغني بتلك الأوزان عن وزنه القياسي الذي هو فاعل حملا لذلك الفعل على غيره لمناسبة بينهما من مشابهة أو تضاد صيغة من لازم من موازن فعلاب وزنه كشجل ومشبه عجلة وإن كان هو ابن مالك ذكرها في فعل والشازي والأشنب الأجلان جدلان ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد البخلاء حملا على غيره شوف فانية فانية المفروض تقول فهو فن مثلا هو فن تقول فانية فهو فان مثلا لكن ما قالوش قالوا فهو فان حملا على نوم الذكر فاني حملوه على وش على ذهب فهو أحسن على ذهب فهو ذاهب لما في كليهما من معنى الزوال حملا على غيره لنسبة كخفيف شوف خف فرض تقول فهو خاف خف يخف من باب فعل خف يخف ها خف ما قالوش فهو خاف قالوا فهو خفيف حملا على ثقل فهو ثقيل تضاد بينهم حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب ذكرنا أشيب في الصوغ من فعل. وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل. بعد أن تكلم عن أوزان اسم الفاعل من الثلاثي شرع في وزن اسم الفاعل من الرباعي ومن غير الثلاثي. قول عاود قول. وزينة المضارع اسم فاعل. وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل. من غير ذي الثلاث كالمواصل. اسم الفاعل من غير الثلاث إذا كان رباعيا خماسيا وسداسيا فزينته بزينة مضارعه بزينة مضارعه لكن بتفصيل سيأتي ذكره. مع كسر متلو الأخير مطلقا. مع كسر متلو الأخير مطلقا. وضم ميم من زائد قد سبق. هذه القيود. فغير الثلاثي سواء كان رباعيا رباعيا مزيدا أو أصليا. أصليا كدحرج يدحرج فهو مدحرج واضح أو آخر أو مزيدا كأخرج يخرج فهو مخرج رباعيا أو خماسيا كان طالقا ينطلق فهو منطلق أو سداسيا كاستخرج يستخرج فهو مستخرج. عاود قال مع كسر متلو الأخير وزينة المضارع اسم فاعل. وزينة المضارع اسم الفاعل من غير ذي الثلاثة زينته هو وزن المضارع. زينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاثة المواصل. كالمواصل. قل واصل يواصل فهو مواصل. ما الذي وقع؟ شوف مع كسر متلو الأخير مطلقة مواصل. الأخير هو اللام ما قبله الصاد. هذا هو متلو الأخير الذي تلاه الأخير الصاد. مع كسر متلو الأخير مطلقة وضم ميم زائد قد سبق. شوف قل واصل يواصل. شفت يواصل تكسر ما قبل الأخير تحذف حرف المضارع وتأتي بميم زائدة فتقول مواصل وهكذا. دحرج يدحرج فهو مدحرج. أخرج يخرج فهو مخرج. واصل يواصل فهو مواصل. انطلق ينطلق فهو منطلق. استخرج يستخرج فهو مستخرج وهكذا. وإن فتحت منه ما كان انكسر. وإن فتحت منه ما كان انكسر. إذا فتحت ما قبل آخره الذي حقه الكسر في اسم الفاعل صار اسم مفعول. هذا ما قبل آخره إذا كسر هو اسم فاعل. وإذا فتح فهو اسم مفعول. كمثل المنتظر. كمثل المنتظر. شوف انتظر ينتظر فهو منتظر. ينتظر منتظر. احذف حرف خذينا هذا احذف الحرف الاول وصير واجعل ميما زائده ميما مضمومه بدلها تقول منتظر. واضح. فاذا فتحت يصير اسم مفعول. اذا اردت اسم مفعول تقول منتظر منتظر. استخرج يستخرج فهو مستخرج. واسم مفعول منه مستخرج. اكرم يكرم فهو مكرم. واسم مفعول منه مكرم. هكذا فرق بين اسم الفاعل واسم مفعول من غير الثلاثي ها هو كسر ما قبل آخره في الفاعل في اسم الفاعل فتح ما قبل آخره في اسم مفعول. في اسم مفعول الثلاثي الطرد. وفي اسم في اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد. أما الثلاثي العلماء الذين شرحوا الألفية من ذهب إلى أن لفظة مفعولين مقحمة مبنية اسماء الفاعل المفعولين مقحمة. حين يأتي إلى هذا الموطن يقول لك هذا ذكره استطرادا لأنه لم ينبه عليه في الترجمة وليكن انكرها فلا ينبه على هذا التنبيه. هو قباب مبنية اسماء الفاعلين والمفعولين ومشبهاتي بها. واضح. إيه. هذا شروع منه اسم مفعول ذكره استطرادا اسم مفعول من الرباعي ثم ذكرنا اسم مفعول من الثلاثي. قال لك الثلاثي اسم مفعول منه يكون على زينة مفعول آتي من قصد لا تقصد. شو قال قصد يقصد قصدا فهو قاصد اسم فاعل. قاصد اسم مفعول منه مقصود موصول مرضي أصلها مرضوي صارت مرضي وهكذا. وناب نقلا عنه ذو فعيل. وناب نقلا أي ناب عن اسم المفعول, نقلا أي سماعا. وناب نقلا عنه ذو فعيل أي ما كان, أي صاحب فعيل أي ما كان على زينة فعيل. نحو فتاة وفتى كحيل كجريح وقتيل. والفتى جريح أي مجروح. فتاة قولوا جريحة جريح. المذكر فيه كالمؤنث ما كان على زينة فعيل مرادا به اسم مفعول فمذكره كمؤنثه. قل امرأة قتيل وجريح ورجل قتيل وجريح أي مقتول ومجروح ومقتولة ومجروحة. واضح هذا هو, وهذا سبقت الإشارة إليه في دروس اللامية. وما تك فعيل حافظ اللامية, وما تك فعيل فهو قد عدلا به عن الأصل واستغنوا بنحو نجا والنسر عن وزن مفعول وما عمل. كذلك الفعل والفعل كان على زينته نحو نجا فقلت انجوا عن هذا الجلد إنه سيرضيكما منه السلام وغارب أي المنجو. وكذلك النقد والنسي التي كنت التي مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا أي منسيا نسيا أي منسيا. واضح كم بقي الأذى؟ ثلاثة دقيقتان دقيقة. أيوة هذا هو. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. ونبه على مسألة أو على مسألتين أكثر, أحيانا يرسلوا للإخوة أوراق وأنسى الإجابة عنها. ذكرتها, من عنده إشكال يرسله إشكال ما يتعلق بدرسي الدرس عموما يرسل السؤال يعني أحد سألي عن أذكر في الحال في الحال ولا غيره. قالوا نبرح عليه عاكفين. قال ذكرته على أنه حال وهو خبر. هو خبر ولك وهم أنا كثير الوهم غير نبهوني عني كثير الوهم نعم لن نبرح عليه عاكفين. عاكفين خبر خبر برح. كذلك في مسألة أظن مسائل كثيرة شعال مرت معنا مسألة نحوية مئات المسائل. أذكرت الخلاف بين الأخفش أظن والكوفيين ونسيت. هي في مسألة ربما جينا ذكرتها في غير موضع. المهم ربما أنبه على هذا. هذا المسألة المهمة مضت معنا أمس شرحناها لكن شرحناها على عجل. في مسألة قلة مجيء اسم الهيئة من غير الثلاثي آخر برس كبير. هذا كان يبغي يمثله مليح. هناك أمثلة شو اختمرت المرأة خمرة العفيفة. هذا قليل نادر خمرة يعني مجيء اسمع مليح مجيء مصدر الهيئة من غير الثلاثي قليل ونادر. شو اعتم الرجل عمة عمة هو المصدر اعتماما اعتم غير ثلاثي. واضح اعتم رجل عمة الفقهاء يعني لبس عمامة على هيئة على كعمامة الفقهاء مثلا وهكذا. اعتمت هند عفوا عشان اعتمت هند اختمرت هند خمرة العفيفة مثلا. هذا هذا قليل نذر. هذا هذا هو المقصود. الحديث صلى إن شاء الله فيما نستقبل من الأيام بإذن الله وحوله وقوته. نعم.